بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع ذكرى غزوة بدر، والذي يقرأ الآيات الكريمات التي ذكرت غزوة بدر في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران. والقرآن يحتاج منا إلى تدبر وإلى فقه ومعرفة. نجد أن الحرب في الإسلام عبادة، الحرب في الإسلام عبادة، إذا انتصر فيها المسلمون فليس لهم من أمر النصر شيء، إنما الأمر كله لله. الحرب في الإسلام عبادة، إذا انهزم فيها المسلمون فإنما هي عظة وعبرة لترى الأمة المسلمة ماذا فيها من تفريط وتقصير في جانب الله فتعدل نفسها. الحرب في الإسلام عبادة، لا وزن فيها للانتصار العسكري إذا لم يأخذ طريقين. الطريق الأول أن يكون النصر من أجل منهج الله وحده، أن ينتصر المسلمون لإعلاء كلمة الله وحده، وأن يكون جهادهم في سبيل الله وحده لا لشيء آخر. الطريق الأول أن يكون النصر لإعلاء كلمة الله. الطريق الثاني أن يكون النصر أيضا في طريق آخر، وهو نصر على النفس والرغبات والشهوات. فإذا لم تنتصر الأمة لله ولم تنتصر على شهواتها ورغباتها فهي في نظر الإسلام جاهلية انتصرت على جاهلية، وإذا انهزمت فإنما هي في نظر الإسلام جاهلية انهزمت أمام جاهلية. فلا عبرة بنصر في الإسلام إلا أن يكون في سبيل الله وحده، وأن يكون نصرا على النفس والرغبات والشهوات. وخفت أتلو كتاب ربي سبحانه: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. انظروا إلى التحديد: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وانتقلت إلى قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خلاصة الحرب: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحرب في الإسلام عبادة تأخذ طريقين اثنين. طريق الأول أن تنتصر الأمة لله وحده لإعلاء كلمة الله ورسوله، وأن تنتصر على شهواتها ورغباتها، وإلا سقطت في نظر الإسلام فهي جاهلية أمام جاهلية لا تعني الإسلام في شيء، انتصرت أو انهزمت. الحرب في الإسلام بدأت بغزوة بدر وقبلها بعض الاستعدادات التي سيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن غزوة بدر فالجو النفساني للمعركة عند المسلمين كان جوا رهيبا، كان جوا يوحي بأن المسلمين اجتمعت عليهم جبهات عدة وليست بجبهة المشركين وحدهم في بدر. فنرى أن الجو النفساني في غزوة بدر للمسلمين كان جوا رهيبا يحتاج إلى لطف من الله صاحب المدد وصاحب القوة. فنرى الجبهة الأولى أمام المسلمين جيش بعدده وعدته في بدر، خرجوا بالجواري يشربون الخمور وينحرون الجزور ويريدون أن يستأصلوا المسلمين تماما. هذه جبهة. الجبهة الثانية جبهة المشركين كانت هنا في المدينة. مشركون لم يدخلوا الإسلام بعد، لهم خطورتهم. الجبهة الثالثة جبهة المنافقين الذين يثيرون الرعب والقلاقل في صفوف الأمة والمرجفون في المدينة. الجبهة الرابعة جبهة اليهود في أطراف المدينة يحاولون أن يفعلوا فكاً كماسة على جيش رسول الله في بدر، ويثيرون الزوادع والقلاقل والبراكين في صفوف الأمة. الجبهة الخامسة جبهة عنيد كافر جمع جيشا يساوي جيش بدر مرات عديدة، يسمى بقرب لجابر المحاربي الذي أراد أن يسير الجيش بقيادته ليلحق بالمشركين في بدر ضد رسول الله. ولما تحرك العنيد قرب جاءه الخبر بأن المعركة انتهت وأن النصر لله ورسوله، فرد على عقبيه. الجبهة السادسة الجو النفساني وآثار الهجرة التي ما زالت عالقة بأنفس المسلمين، لأن المعركة كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهم جيش ترك دياره وماله وأهله وآواهم الله في المدينة بالأمطار. فآثار الهجرة كانت مرة لولا أن الإيمان حولها إلى حلاوة التلقي عن الله ورسوله. جبهات عديدة ضد المسلمين. بعض المسلمين يظن غزوة بدر جبهة واحدة في بدر، لا، لها جبهات عديدة. جبهة المشركين، جبهة المشركين في المدينة، جبهة المنافقين، جبهة اليهود، جبهة كرز بن جابر المحارب، آثار الهجرة. كل ذلك اجتمع على المسلمين في غزوة بدر. أما عن العدد والعدة فلا نسبة. جيش المشركين في قريش 950 مقاتل، 1050 في العدد والعدة. عدد الخيول 100 فرس عند المشركين، عدد الزروع 600 جرح، عدد الإبل لا عدد لها بكثرتها، كانوا يذبحون كل يوم من 9 إلى 10. هذا عن بيت المشركين. أما في بيت الموحدين كان العدد قليلا في عدده كبيرا في معنوياته، 313 مقاتلا نذروا أنفسهم لله. عدد الخيول فرسان فقط، عدد الزروع 60 درعا، عدد الإبل 60 بعيرا. حتى أن الجيش كان يضطر أن يركب كل 3 على بعير، يركب 2 ويمشي 1 حتى لا يتعب البعير. إنها أمة محترمة حتى مع البهائم، إنها أمة رباها رسول الله لتعرف لكل ذي حق حقه حتى وهي تركب على الإبل. فكان نصيب سيدنا رسول الله مع سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا مرثد، فقال لرسول الله: نمشي نحن وتركب أنت يا رسول الله. فمشى رسول الله في نوبته وقال لهما: ما معناه؟ ما أنتما بأغنى عن الأجر مني، ولا أنتما بأقوى على المجد مني. لن أريد أن أمشي لأنني أريد الأجر من الله، وأنتما لستما بأقوى على المجد مني، وأنا لست بأغنى عن الأجر منكما. ووصل الجيش إلى أرض بدر. والذي يهمني ليكون الكلام هادئا، إننا لا نريد أن نجعل الخطبة كقصة تقال، إنما الذي يهمني أن يقف المسلمون عند حدود آيات الله، لأن قضية الأمة عدم التدبر في كتاب الله. لنا حينما نقرأ الآيات التي تحدثت عن غزوة بدر نجد مواقف يجب أن نتوقف عندها ونأخذ منها العظة والعبرة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ فلا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبضهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. آيات يجب علينا أن نتدبر ما فيها. فماذا فيها؟ والتوفيق من الله. قلت لكم الآيات تحدثت عن جبهتين، حرب في الإسلام يأخذ فريقين: انتفاء لله وانتفاء على النفس والرغبة والشهوات. هذه هي ما اشتملت عليه آيات سورة آل عمران. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ضعفاء اجتمعت عليكم جبهات عدة كما عددناها: جبهة المشركين في بدر، جبهة المشركين في المدينة، جبهة المنافقين، جبهة اليهود، جبهة كرزي بن جابر المحاربين آثار الهجرة. فالله حينما يقول وأنتم أذلة ضعفاء اجتمعت عليكم جبهات عديدة، فمن الذي نصركم وأنتم أذلة؟ الله سبحانه وتعالى. وأنتم أذل ضعفاء. ثم قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ووقفت أمام قوله تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون، اتقوا الله أولا لعلكم تشكرون، ووجدت أن الشكر درجة تأتي بعد درجة التقوى. فلا شكر بلا تقوى، فالتقوى أولا توصلنا للشكر، فلا شكر بلا تقوى. فالتقوى والشكر وبعدهما درجة المزيد من الله في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فتقوى فشكر فزيادة. معنى ذلك لا شكر بلا تقوى. ولذلك غير المتقي لله لا يمكن أن يشكر الله. وأضرب لذلك مثلا رجل الذي يأكل حلال، بعدما يأكل من الحلال يقول ربنا لك الحمد والشكر، إنه حمد الله وشكر على حلال اتقى الله فيه. لكن هذه نصا يمزق الناس وأموال الناس ويأكل من حرام، وبعدما سبع من حرام قال ربنا لك الحمد والشكر، هذا غير مؤثر. على أي شيء تشكر الله؟ هل اتقيت الله فيما أطعمت به نفسك؟ أنت لم تتق الله في اللقمة، فعلى أي شيء تشكر الله؟ كان الأولى بك يا من تأكل حراما قبل أن تشكر الله أن تتق الله فيما شكرت الله عليه. ولذلك القرآن يريد أمة يقظة تتقوا الله أولا لعلكم تشكرون، وتصلوا إلى درجة الشكر، وبعد الشكر تصلوا إلى درجة المزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إنسان يأكل من حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ثم يأتي ليشكر الله، نقول له قبل أن تشكر الله اتق الله فيما شكرت الله عليه. فذلك قوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ ألا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقفت أمام أعداد الملائكة في القرآن فوجدت أن سورة آل عمران ذكرت عددا للملائكة ثلاثة آلاف، ثم زاد العدد إلى خمسة آلاف. وانتقلت إلى سورة الأنفال فوجدت أن البشارة جاءت أولا بألف من الملائكة. إذا عدد الملائكة أولا ألف، ثم ثلاثة، ثم خمسة. ألف في قوله تعالى في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقلت ما معنى مردفين؟ مردفين يعني مردفين بعدد آخر، سأزيدكم عددا آخر على الألف. فالعدد الأول ألف، والعدد الثاني إذ تقول للمؤمنين ألم نكفيكم الألف، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. لماذا ألف فثلاثة فخمسة؟ ألف في البداية لأن عدد المشركين كان ألفا، ولكن كما علمتم الجبهات في المدينة عدة. ألف في غزوة بدر أمام ألف، مع أن ملك واحد يمكن أن يقلب الكرة الأرضية، لكن جاء العدد استئنافا لنفوس المسلمين. هؤلاء ألف سأمدكم بألف، ولكن المسلمين تأثروا بجبهات المدينة فقال لكم سأجعلهم ثلاثة آلاف. ألف يقابلون ألفا هنا، أما من هنا إن تحركوا ينزل إليكم ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فزادت البشرى، ولما تحرك قرد بن جابر المخاربي واليهود والمنافقون والمشركون وأرادوا أن يجعلوها فتنة عمياء نزل قوله تعالى يمزقكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فرج بعد فرج بعد فرج، وبشرى بعد بشرى بعد بشرى، لقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وأنا مسلم أفرح بعقيدتي، والواجب على شباب الإسلام أن يدرس العقيدة. لقضية الشباب الآن هو أنه أعمى عن هذا القرآن إلا من هدى الله. انظروا إلى قرآنكم اليوم، الاستراتيجية العسكرية أو التكنولوجيا العسكرية جميعا شرقا وغرب تلاميذ على مائدة القرآن، لو أخذوا قرآننا وما فيه هنبتزوه بعبقرية وذكاء. قلت 1,003,500، لماذا؟ القرآن يرسم الاستراتيجية العسكرية التي يمشي عليها العالم كله الآن. العالم كله يتفلد على القرآن، بينما أمة القرآن الآن لا تجيد أن تمد يدها لكتاب ربها. وأنا مسلم أفرح بعقيدتي، والواجب على شباب الإسلام أن يدرس العقيدة. إن قضية الشباب الآن هو أنه أعمى عن هذا القرآن إلا من هدى الله. انظروا إلى قرآنكم اليوم، الاستراتيجية العسكرية أو التكنولوجيا العسكرية جميعا شرقا وغرب تلاميذ على مائدة القرآن، إنهم أخذوا قرآننا وما فيه هنبتزوه بعبقرية وذكاء. قلت 1,003,500، لماذا؟ القرآن يرسم الاستراتيجية العسكرية التي يمشي عليها العالم كله الآن. العالم كله يتفلد على القرآن، بينما أمة القرآن الآن لا تجيد أن تمد يدها لكتاب ربها. 3,000 يعني شيء له قط وميلنة وميسرة، هذا تكنولوجيا عسكرية. 5,000 هي آخر ما وصلت له صيحة التكنولوجيا والاستراتيجية العسكرية الآن. العالم كله يمشي الآن بتعاليم القرآن في الحقل، ولكن الأمة غافلة. 5,000 يعني جيش له مقدمة وله ميمنة وله ميسرة وقلب ومؤخرة. ولذلك يسمى هذا في جيش الخميس، ومعنى الخميس أي التعداد الخماسي، والتعداد الخماسي هو آخر ما وصلت له استراتيجية عسكرية في هذا الوقت. واسمعوا التفاصيل الحديثة. المقدمة هي ما تسمى الآن بسلاح المهندسين، وما تسمى بالفرق الانتحارية التي تسقط خلف العدو. هذه هي المقدمة، تقاطر الأرض. مقدمة من أين أخذوها؟ أخذوها منكم، منكم يا مسلمون. مقدمة وميمنة وميسرة تسمى في التكنولوجيا العسكرية زكي الكمال، يدرسونها الطلاب العسكريون في الكليات الحربية. زكي الكمال ميمنة وميسرة، هذا الجيش الخماسي الذي ذكره القرآن في أول غزوة غزاها رسول الله. وقال بعد الميمنة والميسرة زكي الكمال، قلنا مقدمة يعني سلاح المهندسين والفرق الانتحارية التي تطهر الأرض من الألغام وتسقط خلف العدو. ميمنة وميسرة زكي الكمال، قل هو الذي يأخذ الأرض الذي يحصل عليها سلاح المهندسين والفرق الانتحارية ويجهزها. مؤخرة هي ما تسمى الآن بسلاح الطيران والقذائف والمدافع، وتأتي الدبابات لتحتل الأرض الذي كفر. من الذي علم رسول الله ذلك؟ انظروا يا شباب، انظروا ماذا في قرآنكم، انظروا إلى تخصيص الله لنبيكم. العالم كله يتكلم على القرآن، ولكن إنهم تلاميذ على مائدة القرآن الكريم، ولكن بلا إيمان. هذا قوله تعالى: يمددكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين، ميمنة وميسرة وقلب. ثم رفع الاستراتيجية النهائية: يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين أي معلمين. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الحرب تحتاج إلى بشرى، فبشرهم الله بالنصر، وتحتاج إلى اطمئنان، فطمأن الله قلوبهم بشرى واطمئنان. ثم قال تعالى: ولذلك من ضمن البشرى والاطمئنان قبل المعركة، ورسول الله في العريس ووقع رداؤه من شدة مناسبته ربه، وقع رداؤه من على كتفه، ثم أفاق من المناسبة فقال أبشر يا أبا بكر فقد رأيت جبريل ينزل وعلى ثناياه غبار المعركة. ثم أخذ عودا من حديد من ضمن البشرى والاطمئنان وأخذ صلى الله عليه وسلم يعد دوائر في الأرض في أرض المعركة. فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ فقال ما معناه؟ هنا سيقتل فلان من المشركين وفي الدائرة هذه سيقتل فلان من المشركين وفي الدائرة هذه سيقتل فلان من المشركين. يقول راوي الحديث والله ما انتهت غزوة بدر إلا وكل مشرك في الدائرة التي حددها رسول الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ثم وقفت أمام قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله ليس من محمد. إننا أمة ربانية أمة نحب نبينا أكثر من أرواحنا ولكن عقيدتنا بالله وحده. أمة ربانية وما النصر في هذه الغزوة وفي كل انتصار إلا من عند الله لا من محمد ولا من الملائكة لا من الألف ولا من الثلاثة ولا من الخمسة. النصر من الله وحده. ثم قال العزيز الذي لا يغلب إذا أراد أن ينصر أمة فهو عزيز لا يغلب. ثم قال الحكيم ووقفت أمام الحكيم وقلت لماذا جاء آخر الآية العزيز الحكيم العزيز الذي ينصر من يشاء لا يغلب الحكيم الذي إن نصر أمة فهو حكيم في نصره أنه يعلم أنها تستحق النصر وإذا هزمها فهو حكيم لأنه يعلم أنها تستحق الهزيمة. حكيم إن نصر فعن حكمة وإن ترك الأمة تدات بالنعال فعن حكمة لأنه يعلم أنها تستحق ذلك. إن النصر ليس فوضى حرب الإسلام ليست فوضى وليس فيها مجاملة وليس فيها محاباة لأنها من العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي إن نصر فينصر عن حكمة وإن هزم فيهزم عن حكمة لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال تعالى انظروا إلى الآيات القادمة ليقطع طرفا من الذين كفروا واحد أو يكبتهم اثنين فينقلبوا خائبين ثلاثة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أربعة أو يعذبهم فإنهم ظالمون خمسة. كيف نجد الخمسة في تلك الآية؟ قرآن صادق الله يقول ليقطع طرفا من الذين كفروا وقد صدقوا أو يكبتهم وقد صدقوا فينقلبوا خائبين وقد صدقوا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم وقد صدق أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد صدق. ليقطع طرفا من الذين كفروا الطرف في اللغة يقول العرب هذا من طرف العرب يعني من أشراف العرب فلان من أشراف العرب يعني من أشراف العرب ورؤساء العرب. فالله في هذه الغزوة قال ليقطع طرفا يعني ليقتل من أشراف قريش طرفا ليس سهلا ولا هينا فسيقتل هذا الطرف ويقطعه بقدرته سبحانه وتعالى بأيدي الملائكة وأيدي المؤمنين. فما الطرف الذي قطع من المشركين في غزوة بدر؟ أشراف قريش الأول الأسود بن عبد الأسد المخزوم أول قتيل في المعركة بالمشركين كان رجلا حميدا جاء لحوض المسلمين الذي بنوه ليشربوا منه الماء وجاء الأسود بن عبد الأسد المخزومي وأقسم بالله والعزى ليقعن حوض رسول الله الذي بناه في بدر بقدمه ويشرب منه. فخرج له سيدنا حمزة وقال والله لا أدعك تحصل على قطرة ماء من حوض ماء المسلمين وعاجله بضربة فقطع ساقه ثم أجهز عليه فقتله بقدرة الله رب العالمين. سيدنا حمزة قتل الأسود بن عبد الأسد المخزومي طرف كان رجل ليس سهلا هذا العنيد كان جبهة واحدة في قريش الأسود بن عبد الأسد المخزومي قتله سيدنا حمزة ليقطع طرفا من الذين كفروا. ثم ماذا نجد بعد ذلك؟ عتبة بن ربيعة جبهة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثة جبهة عنيدة قتلوا في المعركة. ثم نجد حنظلة بن أبي سفيان قتل أمام والده خرفا من الذين كفروا وعلى وقت الجميع أبو البختور بن هشام أخو أبو جهل وبجواره أبو جهل عدو الله ورسوله وفرعون الخصمة، قتله غلامان من غلمان أبو جهل ليدفع قرصا من الذين كفروا. ثم نجد عقبة بن أبي معاوية وزميله النضر بن الحارث، عقبة الذي ذكر الإيمان بخير في مكة، فقال له النضر صديقه: والله لا أحدثك حتى تكفر بمحمد. فاستجاب لكلام النضر بن الحارث وكفر. ثم قال له النضر: والله لا أحدثك حتى تذهب لمحمد وتجمع البصاق فيما في فمك وتطفق على، ولا أستطيع تكفل فمك، لا أستطيع أن أذكره. قال له استقي النضر بن الحارث لعقبة: لا أحدثك حتى تجمع بصاقك في فمك وتطفق على، والمعنى مفهوم. فذهب عقبة إلى رسول الله وجمع البصاق في فمه وأطلقه يقصد الوجه الشريف، فرد الله بصاق عقبة نارا على وجهه فأحرقت وجهه بقدرة الله. ثم جاء إلى بدر فأسر، ظهر النضر بن الحارث وأمر رسول الله بقتلهما في الطريق من بدر إلى المدينة. فذلك قوله ليقطع قرصا من الذين كفروا أو يكبتهم الدين. كبتهم الله، ومعنى كبتهم يعني كمدهم غيظا وكمدا وغما في أكبادهم. فذهبوا إلى مكة بعد الغزوة، أغلقوا الأبواب على أنفسهم وظلوا يبكون ويلحون على موتاهم شهرا كاملا، فأنزل الله عليهم الغضب. فذلك قوله أو يكبتهم، والجبهة الثالثة فينقلبوا خائبين، ردهم الله خائبين. ثم ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وقد صدق الله، فقد أبقى الله من المشركين في غزوة بدر من جعلهم أصولا للدين يدافعون عنه، مثل أبو سفيان هداه الله. فذلك قوله أو يتوب عليه، فهدى الله أبا سفيان، وهدى الله الحارث بن هشام أخو أبو جهل، وهدى الله عكرمة بن أبي جهل. سبحان الله، يخرج الحي من الميت. فذلك قوله أو يتوب عليه، لا تطلب استئصالهم، فسوف يؤتي الله منهم من يدافع عن عقيدتك يا رسول الله. فأسلم أبو سفيان، والحارث بن هشام أخو أبو جهل، وعكرمة بن أبي جهل، وعلى رأس الجميع سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد. فمن الذي فعل ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي نهاية الآيات الجبهة الثانية: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قلنا الحرب في الإسلام تأخذ فريقين: انتصار في الميدان العسكري لله، وانتصار على النفس والرغبة والشهوة. نجد الجانب الثاني في الحرب في الإسلام انتصار على النفس والرغبة المحرمة وأكل الحرام. تأتي آيات أكل الربا حراما بعد آيات غزوة بدر مباشرة، فيقول تعالى للأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يقول قائل أنني تكلمت عن موضوعين، عن الغزوة وعن الربا، أقول لا، وإنما أتكلم في آيات القرآن التي تحدثت عن غزوة بدر، فذكرت الجانبين: جانب الانتصار العسكري لله وما النصر إلا من عند الله، وجانب الانتصار على النفس والرغبات المحرمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم حذرهم وقال لهم: إنني لا أجامل أحدا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا كان الكافرون حادوا الله ورسوله فأعددت لهم نارا، فاتقوا النار ولا تأكلوا الربا، يعني استقيموا على طاعتي واستقيموا على منهجي. إن انتصرتم في الميدان العسكري لله فانتصروا على أنفسكم في أكل الحرام لله. هذا هو جانب المعركة في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، حتى ينظر كل منها الجبحة التي تنتظره، إما أن يكون مجاهدا في سبيل الله ومجاهدا في نفس الوقت نفسه ورغباته وشهواته. من قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني امتثلوا طريق الله وأطعموا أنفسكم حلالا، لأن الحرام يجعل الجوارح تعوج واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وليضيق الوقت نفحة واحدة من غزوة بدر جاء سيدنا عكاسة بن محصن إلى رسول الله بعدما انكسر سيف عكاسة ودق في يده ولم يجد سيفا يقاتل به، فقال يا رسول الله اعطني سلاحا لأقاتل في سبيل الله. فقال من أين يا عكاسة؟ ليس معي سلاح. ولكن رسول الله أراد أن يأخذ بالأسباب، تناول عكاسة جبلا من حطب عودا من حطب وقال اخرج يا عكاسة، فأمسك عكاسة العود وهد فتحول بقدرة الله إلى سيف بكار يقتل الأعداء بقدرة الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله، ادرسوا القرآن الكريم واستفيدوا من غزوة بدر أنها حدثتكم عن انتصار لله وعن انتصار على النفس والهوى. اللهم انفعنا بالشهداء بدر، اللهم أبلغهم منا التحية والسلام، اللهم إنك قد رضيت عنهم فارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ عنا نبينا وسيدنا محمدا التحية والسلام. اللهم يا من نصرت رسولك في بدر أسألك أن تجعل بدرا غدا لإخواننا الأفغان، اللهم اجعلها لهم بدرا يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأحملهم، اللهم إنهم حفاة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم وأراة فاكسهم. يا من نصرت المؤمنين في بدر انصر إخواننا الأفغان واجعلها لهم بدرا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، وانصر على السيوعيين اليوم آلك، هم أجمعوا لك رحلهم كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم فافعل ما بغالك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين لهم بإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قو الراية الإسلامية، اللهم رأس بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن مواقفه الخيرة خير الجزاء، وبارك لنا في حياته وتقبل منه عمله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وامددهم بمددك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم اللطف بإخواننا وأمهاتنا المستضعفين في ديار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللطف بهم يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الأثر وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نفسه خيرا كثيرا. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة لظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بإذنه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا نرحب بملاحظاتكم وآرائكم وتوجيهاتكم وستكون موضع حمايتنا واهتمامنا عند حضور الطبعة الثانية من هذا المختار بإذن الله. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4466789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.